ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. وهذه الأشياء التي ذكرها هرقل ليس على كبر عقله وعنده معلومات كبيرة، ولكن حب الرياسة غلب عليه وحرم على الخير العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم، الله المستعان. الناطور المعروف ان الناطور طاء مضبط الشارح مضبط عندكم بالطاء. نعم نعم نعم. يسلم على من لقي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أجل الإسلام أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إلا إذا عرف أنه يهودي لا يبدأ، أو نصراني أو غيره من كفرة لا يبدأ، أما إذا لم يعرف يسلم على من لا. لا يسلم عليه، يقول: كيف حالك كيف أنت؟ ما يقول السلام عليكم، كيف حالك كيف أنت كيف حال فلان. قال الشارح شيخ رحمه الله: هذا مو بسلام. نعم. قال الشارح: ابن الناطور هو بالطاء المهملة، هذا معروف. وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة. وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة. نعم، المعروف بالطعن. نعم. صار حمر الوحش الشائع عند الناس أنها المخططة، ويقول بعض الباحثين أنه بعد البحث والاستقراء في كتب الحيوان ما ثبت أو أثبت أحدهم أن هذه، اللهم إلا في بعض المراجع المتأخرة. وسألت بعض أهل البيئة والفطريات فقالوا الدارج عند الناس أنها المخططة، وهذا عندنا من الأهلية. أما الوحش فهو اللي سمى بوضيحي. أما قولكم أعراف حمر الوحش بعضها مخططة حياة الحيوان، ذكر موضوع حياة الحيوان إفراج حياة الحيوان في بيان وصفه من وضيحي غير وحش. ما يعتبر بقر وحش. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.

حياة الحيوان ذكر الموضوع في حياة الحيوان إفراج حياة الحيوان في بيان الوصف من وضعه غير وحش ما يعتبر بقر وحش الأنثى بقرة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.